الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله تعالى نبدأ إن شاء الله شرح سنة الفقه، واليوم إن شاء الله يعني كما اتفقنا يوم الجمعة بإذن الله تعالى نشرح الفقه، أي وسيلة الفقه هو علوم القرآن. ومن السبت بإذن الله تعالى نشرح قرآن الله سبحانه وتعالى قواعد فقهية وفقه. وهذه المواد التي وعدنا عليها الشيخ محمد أمس غدا بإذن الله على الاختبارات، المتفوقين في الاختبارات من الذين يحضرون يوم الثلاثاء. فيما أخذ من أجهزة أو موكمية أو مدينة ذات من هذه الكتب غير كتب الشرح، لأنها كلها تسجل وتسجل على الموقع، فالإنسان إما يأخذ أو يأخذ هذه المسجلات ويذاكرها في الاختبار. وفعلا عن الشيخ محمد بن بشار. أما الآن نحن نريد أن نبدأ في أصول الفقه. أولا أصول الفقه من الفروع أو من العلوم التي يعني يؤخذ عنها فكرة وأجان صعبة، كالذين يقولون مثلا من النحو النحو صعب، لأنه عندنا بعض النحو فجد ولد صعود فيه فلم يستطع أن يخرج حكم على العلم بأنه صعب، وكذلك يحكم على أصول الفقه بأنه صعب. هي نعم في صعوبة فيما أظن أن تستطيع أن تقول أن درس الفقه يعني لمسائلهم أسهل من الفقه، أنا أقول مثلا أن الصلاة واجبة وكان صلاة كذا وكذا، لا نقول تفاصيل الفقه تحتاج إلى بعض الدقة وبعض التحصل في هذه الأمور حتى تفهمها من أول أو المستوى. وكون أن البعض سواء من الذين يحضرون معنا أو من الذين يتبعون خلالها من النت خلال هذه الدروس عن النت مع الموقع، سواء أي أحد يتبع الدروس أساسا من فيها، فهي أصول الفقه شرحها بطريقة مبسطة بحيث أنك لن تتعلم فقه أصول الفقه بعد ذلك كنت أكبر يكون فهما، ولن يجد مع الشيخ محمد غدا أيضا يكون الألف فيها فهم واضح، لأنه هو مضطر وإن كان يستهل في أول الأمر في أصول الفقه، لكنه ذلك يكون سيجد نفسه مضطربا أن يتعمق بعض الشيء لأن الكتاب الذي يشرحه يتعمق. المهم أنني أريد أن أقول أنه يوجد فرق بين الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية والفروق الفقهية، هذا كله سوف نشرح أو سوف تعرفه لله فقه أصول الفقه قواعد فقهية فروق. لابد أولا أن تفهم الفرق بين هذه الأشياء بإذن الله تعالى حتى تستطيع أن تفهم كيف لا يفهم الإنسان. يعني كثير جدا من الطلبة الذين يدرسون مثلا أصول الفقه هم الآن لا يفهمون هذه المادة ماذا تعني وما فائدتها، لا يفهمون هذا هو يدرس ويذاكر ويحفظ، أقصد بالنسبة للطلبة الأزهر في المعاهد الأزهرية وما إلى ذلك، لكن لابد أن تفهم في فرق بين هذا وبين هذا. البعض لدي هذه المذكرة وتشرح يقدر يشرحها من غدا إن شاء الله. كتاب القواعد الأصول قواعد أصول الجماعة للشيخ مصر الثاني والعليم الشيخ الوطني عمل كتاب في أصول في قواعد الفقه واختصرناه بفضل الله تعالى. فأنت عندما تقرأ شيء مختصر يبقى إذا عندما تذاكر كتابا كالكتاب الذي يدرس الان عندنا هنا تفهم الاصل كيف يكون امرك. اقول سوف اعطيك يعني رساله مبسطه جدا نعرف فيه الفرق بين هذا الهدف. لو ان الانسان يعمل خيرا تبدو كما نقول فذهب اشترى اقمشه اشترى ايه الاقمشه اشترى اقمشه قماش لونه ابيض وقماش لونه احمر وقماش لونه اخضر وقماش لونه اصفر قماش لونه احمر من الكتان وقماش لونه اصفر من القطن. اذا اشترى مثلا 50 نوع من القماش كل قماش قماش كل قماش له صفر اما تختلف في اللون او تختلف في الخامه من القطن الى الكتان الحي. خلاص هذا الثاني فيها الخيال اشترى هذه الاشياء معك. ثم اتى بادوات الخياط ترزي هي المكنه الخياطه والابره وما الى ذلك وبدا يصنع في هذه الاقمشه. فانتج بعد فتره قمصان بيضاء قمصان صفراء قمصان حمراء قمصان خضراء قمصان من قطن قمصان من حرير قمصان من كتان. بعد ما فعل ذلك هو كان جايب كمية فبقى أصبح عنده مئات من القمصان البيضاء ومئات أو عشرات من القمصان الحمراء وعشرات من القمصان الصفراء وعشرات من القمصان التي من كتان وعشرات من القمصان الحمراء حرير حمراء قطن. فقال الآن أنا صفراء وقمصان مقص صغير وقمصان مقص متوسط وقمصان مقص كبير. قال انا كيف ابيع؟ فسوف اصنف هذه القمصان. فجعل القمصان الحمراء القطن في فرطوره وجعل القمصان الحمراء الكتان في فرطوره وجعل القمصان الحمراء من القطن في فرطوره وجعل القمصان البيضاء من القطن يعني صنف جعل كل قميص كل قمصان جعلها ايه؟ كل اللون بمفرد. فهي الانسان ما يستسلم ولا صعب الان. ثم قال انا ارى قرطونه فيها قمصان حمراء لكن حمراء من كتان وحمراء من ايه؟ من قطن وحمراء من ايه؟ من حرير وحمراء من اقمشه. إذا الآن أصبح عندنا قراطين إما حمراء إما القميص أحمر يعني مجموعة القمصان الحمراء كلها من كتان أو كلها من قطن أو قمصان بيضاء كلها من كتان أو كلها من قطن أو كلها من حرير. وفي قراطين أخرى هي حمراء فقط ولكن تختلف إيه؟ حسب الإيه؟ القماش. الآن أنا قبل أن أتكلم فهمت المثال؟ ها في أحد أنا ما تكلمت الآن لكن فهمت المثال؟ الإنسان مفهوم ترزي خياط أتى بأقمشة وصنعها وجعلها أصناف. الأقمشة هي مصادر التشريع. الأقمشة هي مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس المصالح المرسلة حد الصحابي وما إذا كان هي ليه أنواع الأقمشة. هذا المصدر للتشريع والأدوات التي استعملها لكي يخيط هذه الأسواد هي الصوف. الأدوات التي استعملها لكي يخيط هذه الأقمشة هي أصول إيه؟ الفقه. والقراطين التي جمع فيها القمصان التي لها نفس اللون ونفس الخامة هي القواعد الفقهية. والقراطين التي جمع فيها قمصان نفس اللون ولكن الخامات مختلفة هي الفقه أي شخصية. كيف الآن؟ فهمت المثال؟ يعني إيه زي؟ الأقمشة هي مصادر التشريع. الصناعة والتصنيع في هذه الأقمشة هي أصول إيه؟ الفقه، أدوات، أدوات التي عند الخلاط هي هذه أصول الفقه. أخذ عن مصادر التشريع و نجيب نسيت أقول لكم قبل أن يجمع التاج الخياط مجموعات كان الأول هذه القرصان كثيرة. هذه الأحكام الفقهية، هذه هي الفقه، هذا هو إيه؟ الفقه. يبقى إذن الأقمشة مصادر التشريع، الأدوات هي أصول الفقه، الأقمشة مصادر التشريع، الأدوات هي أصول إيه؟ أصول الفقه. القمصان بمختلف أنواعها هي إيه؟ هي الفقه، هي إيه؟ الفقه الأحكامي. الكراتين التي فيها نشط اللون ونشط الخامة هي القاعدة الفقهية. الكراتين التي فيها لون واحد وخامات مختلفة هي الفروق الفقهية. فهمتوا كده؟ بصوا يا إخوانا، هكذا صنفنا وفرقنا بين مصادر التشريع اللي احنا نسميها الأدلة الإجمالية، مصادر التشريع اللي احنا نسميها الأدلة الايه؟ الإجمالية، وبين أصول الفقه وهي قواعد تأتي على مصادر التشريع فنستخرج منها قواعد أصولية إجمالية، ثم القرصان الكثيرة هذه هي الايه؟ الفقه، ثم تصنيف هذه القرصان هي قواعد الفقه. بمعنى عندما نأتي القرآن في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، القرآن هذا قلنا هو الايه؟ أقمشة، بس انها بايه؟ الأقمشة. إذن الأصولي أخذ القرآن، اترك المثال يعني، اسمه أقيم الصلاة، أخذ القرآن، وعندما أخذ القرآن الأصولي قبل المثال وأقيم الصلاة يعني، وعندما أخذ المثال الأصولي قال الآن أنا أريد أن أستخرج من ألفاظ الكتاب والسنة أحكاما إجمالية تفيدني وتفيد الفقيه عندما يتكلم الأحكام الجزئية. مرة أخرى ركز معي، فلو لم تفهم قل أفهم، ولذا لو كان ده شيء ترسل لي. أقول أتى الأصولي وعنده يكون الخياط عنده إبرة وعنده مكنة وعنده أشياء أدوات، الأصولي عنده شيء اسم الامر يقيم وجود، شيء اسم العام، شيء اسم الخاص، قواعد اصوليه عنده، قواعد اللي ليس لها علاقه بالفقه، يعني اصل ذاته لها علاقه بالاحكام الفقهيه، يعني ما نقدرش نقول حكم التكليف سواء عام او خاص، عنده اداه اسمها الامر يقيم وجود، اداه او قاعده اسمها النهي في كل التحرير، عنده حاجه اسمها ده رفض عام، عنده حاجة اسمها لفظ ايه؟ خاص، عنده شيء يسمى ان قول النبي مقدم على قول الصحابة، قاعدة عنده، قاعدة عنده وكذا، قواعد عنده. فلما اخذ هذه القواعد يطبقها في الأقمشة المصادر للتشريع فيأتي الآية والأقيموا الصلاة، فيقول الأصولي آخذ هذه الآية عندي قاعدة تقول الأمر يقتضي إيه؟ الوجود، فأعطى هو إيه؟ الأصولي القاعدة الأمر كان إيه؟ الوجود، وأعطى هذه القاعدة للفقيه إيه؟ للفقيه، وقال الأصولي للفقيه عندي قاعدة تقول الأمر في الوجود، والأوامر في اللغة بتكون على كذا أو كذا أو كذا أو كذا. كما تقول يعني أمر يصير افعل مثلا، أما لما يقول افعل يبقى إيه؟ أمر. فقال الصحيح جزاك الله خيرا، على أخذت القاعدة الأمر بين الوجوه، وعرفت كيف تكون ألفاظ الأوامر في الإيه؟ في القرآن والسنة. فيأتي الفقيه يقول وأقيموا الصلاة. طيب الصحيح قال لي الأمر يقتضي الوجوب، إذا الصلاة واجبة. هذا هو الحكم. القميص الذي خصي، القميص الذي خصي. فهم هذا؟ ثم بعد ذلك يأتي الفقيه يأخذ هذه القواعد اللي قالت أصولية ويطبقها على النصوص. يطبقها على إيه؟ على النصوص. هذا اللفظ يقول أصولية هذا اللفظ عام، معناه الأصولية يقول للفقيه عند قاعدة تقول هذا اللفظ عندما يكون عام إذا كل أفراد هذا العام تأخذ نفس الحكم. ما معنى هذا؟ أنا أقول مثلا فأصولي هذا الفصل دائما هذا الفصل كل من فيه يأخذون حكما واحدا وهم أنهم يدرسون أصول الفقه. فياك أيمن لكل إذن إيهاب إذن الصدق والرخ إذن الصدق أيمن خلاص الفصل أيمن أيمن الفصل خلاص أن كل واحد فيهم يدرس إيه؟ أصول الفقه. لأن أيمن لأن الأصولي قال كل هؤلاء يأخذوا إيه؟ حكما واحدا. فيعرف الفقيه أن طالما هذا لفظ عام سوف يكون أفراد العام ما تحت هذا اللفظ كله يأخذ حكما إيه؟ واحدا. عندما يقول الله ورحمتي وسعت كل شيء، هذا لفظ عام بكل إيه؟ كل شيء ربنا يرحمه. فيقول الفقيه إذا هيرحم الكافر، هيرحم المسلم، هيرحم الحيوان، هيرحم كل شيء. كل شيء أرحمه الكافر يدعمه مسكين، هذه رحمة. الحيوان يدعمه مسكين رحمة. المؤمن يدعمه مسكين وكذا وكل شيء كلها هذه رحمة. ما الذي جعلني أقول رحمتي وسعت كل شيء؟ يعني أقول هذا أن الرحمة تكون لكل الأصولين. قال لي هذا لفظ عام يأتي كل الإيه؟ يأخذ كل الإيه؟ كل الأحكام. نعم. إذا عندما يأتي الفقيه سيكون عنده ألفاظ أحكام استغرب أحكام كثيرة جدا جدا جدا. وإذا الفقيه مثلا أعطيه مثال، الفقيه عندما صنف أحكاما كثيرة هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا، فيجد الفقيه مثلا يجد أن أمثالا كثيرة تدور حول شيء معين. مثلا أعطي المثال، يجد الفقيه يلاحظ الأحكام بعد أن فعل الأحكام، يعني هذا حكمه واجب، هذا حكمه كذا، هذا حكمه جائز، هذا حكمه مكروه، هذا كذا، بعد أن فصل الأحكام الكثيرة. فالفقيه هذا الشيء العجيب، وجد الفقيه وجد أن في أحكام إذا كانت هذه الأحكام إذا كانت هذه الأشياء بمفردها إذا كانت هذه الأحكام بمفردها تكون محرمة، وما تكون هذه الأحكام تكون هذه الأشياء معها شيء تكون إيه؟ جائزة. رجل الفقيه أن الذي يسجد في الصلاة تجد فائدة، يعني بنت بعد صلى بها العصر فاخر الصلاه قال الناس كذا جائده من عندي، يعني جائز خير زي ايه؟ خلطنا كل صوتك ايه؟ باطله. مع ان وانا لو اتبعته انا مأموم، لو اتبعت نفسي صدقت ايه؟ باطله. انا اعرف انها الكذا فيها دي ايه؟ جائده باطله. ولكن بنت لما ينسى الصلاه في الصلاه ويجبر سجين سهل فسوف يجلس السجدتين زائدتين، وانا سوف اعلم ان هذه السجدتين ايه؟ زائدتين، فصلاتي انا ستكون صحيحه معه. بمعنى اني لو صليت بمفردي وزودت عن الصلاه ولو زودت عن الصلاة فتكون ضربة كده، ولو صليت خلفك وزودت معك أو أزدت معك أو زدت معك لأني أنا أنت إيماني وعندك سهام فتكون صلاة إيه؟ صحيحة. بس أن الشيء هذا يثبت تبعا ولا يثبت إيه؟ استقلالا. يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. وجدنا أن في نهي عن بيع الحمل لقوت الأم، يعني لو في خروف أو في مثلا غنم ماعز أو بقرة لا يجوز أن يشتري الجنين في بطن أمه، في نهي. فبيع الجنين في بطن الأم محرم. ورد الفقيه أنه لو باع الأم بالجنين يجوز، فالحمل هنا ثبتت صحته تبعا لإيه؟ الأم، ولم تثبت صحته إيه؟ استقلالا. لا يجوز بيع التمر قبل أن ينضج، لا يجوز قبل نضوج صلاحه، لا يجوز البائع أن يبيع التمر قبل أن ينضج، لأن هذا إهدار للمال، يعني لا يأخذ التمر من الحقول ويبيعه مر، لن يستفيد البائع ولا الإيه؟ ولا المشتري. لكن وجدنا أن البائع لو باع الحديقة كلها كانت ناضجة وفيها بعض التمر الغير ناضج فالبيع ايه؟ صحيح. اذا التمر غير ناضج وجدنا ان البيع فيه صحيح ان كان تبعا للحديقة، اما مستقلا بمفرد لا يجوز. فقال فقيه اذا انا عندي احكام كثيرة حول هذا المنطق، فاذا انا سوف اضع قاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وآخذ هذه الأحكام التي فصلتها وأضعها تحت هذه القاعدة الإيه؟ الفقهية. أنا لا أريد أن تفهم بالإمكانية، أنا فقط أريد أن تفهم إجمالا أنه يفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. أصول الفقه من أحكام أصول الفقه صار للإيه؟ قبل أحكام. لولا أصول الفقه ما استطعنا أن نأتي بالإيه؟ في الأحكام. أما القواعد الفقهية لا نأتي بها إلا بعد الإيه؟ بعد الأحكام. يعني لولا أصول الفقه ما استطعنا أن نأتي بالفقه بالأحكام الفقهية، ولولا الأحكام الفقهية ما استطعنا أن نأتي بالقواعد الإيه؟ الفقهية. فالآن لما واحد يأتي ويكون أنا لا أفهم الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية بعد أن درس في الكلية أو درس في الكلية، لا نفهم الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. لأصول الفقه نحتاجها قبل أن نحكم بشيء حلال أم حرام، مكروه أم مباح، والقواعد الفقهية لا نستطيع أن نبدأ فيها إلا بعد أن نحكم على كل الفقه، عشان كده نستطيع أن نبدأ إيه؟ نجمع الأنصاف، فلا نستطيع أن في فرق بين أدوات الترزي، أدوات الخياط، وبين الكراتين التي أصبحت قرصانا، لأن هذه أدوات إيه؟ اسمها ايه غلطة جيدة من ايه؟ أصول فقه. والقرصان هذه من الكراتين طواعد ايه؟ الفقه. يعني الآن تكلمت معك بطريقة يعني فيها نوع من أنواع الإجمال، نوع من أنواع ايه؟ الإجمال. في حد عنده سؤال في هذا الإجمال؟ النساء لو عندها سؤال، لو عندها لو عندها سؤال تبعث. ها؟ حد عنده سؤال إجماليا هكذا؟ أنا لا أريد سؤال تخصصيا، إجماليا. ها تفضل. مثلا القماش بالمسادس ليه؟ بالمسادس القرآن والسنة. والأدوات مثلا بالأصول وقرآن القرآن بالفقه. نعم. وقلنا أن في كراتين وقرآن غير المحكوم مثلا في القواعد الفقهية. لما تكون الكرتونة هذه فيها قرآن أو فساتين متشابهة في كل شيء. نعم. هذه قاعدة فقهية. نعم. هنا ما أخذنا في المسادس يكون عقيمة. هذا مثال. فقيمه فقلنا أن في الأصول ممكن يكون الأمر يجب على الوجود. ثم الفقيم في الفقه يقول مثلا أصلات واجبة. أصلات واجبة هي القميص. أما بعد ذلك في الثلاثين أصلات واجبة هي إيه؟ هي القميص. والأمر في الوجود هي النكيرة. نكيرة. خلاص؟ طيب. الصلاة واجبة. والزكاة واجبة. بالفعل الصلاة واجبة والزكاة واجبة والربا محرم، ها، ولا يجوز بيع الجنيس بطن أمي، كل أحكام أحكام كثيرة. لما تمتلئ الدنيا أحكاما تمتلئ إلى يتلئ كده أحكاما، يصنف هذه الأحكام، عندما مصنف هذه الأحكام هذه الفروق الفقهية. الفروق الفقهية لا يجوز فقهيه أن بعض الأحكام تتشابه من وجه وتختلف من وجه إيه؟ فيجمعهم الدم، كله دم، لكن دم الحي يختلف عن دم الصحابة، يختلف عن دم النفاس، يختلف عن دم الجروح. فالدم كله مثلا إذا قلت أن هذا الدم مثلا هذا الدم كله دم، فلكل فقيه ليس كل دم يأخذ نفس الحكم وإن كان متشابه. فماذا؟ الدم ورثه النصر مثلا الدم الذي ينزل من فرج المرأة، يقول الفقيه ليس كل دم ينزل من فرج المرأة يأخذ نفس الحكم، فيقول الدم الذي ينزل من فرج المرأة في وقت الحيض هو حيض، والدم الذي ينزل من فرج المرأة في وقت النفاس هو نفاس، والدم الذي ينزل من فرج المرأة وترى هذا نجس ولا ناشف ولا تستمر خمسة ستة أيام حسبها وهي 40 يوما أكثر، والدم الذي ينزل من فرج المرأة بعد أن ينتهي حيض استحاضة هذا الدم نجس ولكنها تصلي، والدم الذي ينزل من فرج المرأة بعد وفاة الجنين في بطنها ننظر إليه، إن كان الجنين الذي مات في بطنها قبل أن ينفخ الروح وقبل أن يخلق فالدم هذا يلحق من الاستحاضة، وإن كان الجنين قد خلق أو نفخ فيه الروح فالدم هذا يلحق من النفاس. إذا كله دم وكله ينزل من فرج المرأة، ولكن فيه كل هذه الأحكام. فهذا الفقيه يسهل عليك، الفقيه يسهل عليك بدل من أن يسيب كل حكم 10 أحكام يقول لك الدم الذي ينزل من فرج المرأة هذا في كرتون كله لونه أحمر، ولكن إيه؟ ولكن هذا له إيه؟ هذا له حكم، فهذا ما هو الذي يسمى الفروق، يسمى إيه؟ يسمى الفروق، فهمت مثلا؟ طيب، يعني الأصول من علم الأصول، يعني علم أصول الفقه نأخذ منها الأشياء هذا، هذا معنى إيه؟ الكتاب، فأنا عندما أشرح هذا الكتاب ليأتي لأشرحهم لأول مرة، إذا أنا أشرح على سطر الكتاب، لا أتعمق في النتائج، لو فعلت هذا ما استفدت من الكتاب وما استفدت أنت من الشرح. سوف نشرح بإذن الله تعالى هذه لو أراد المولى سبحانه وتعالى هذا الكتاب شرحه شرحه مبسطا، شرحه إيه؟ مبسطا، بحيث أنه يكون عند الإمام بإيه؟ بأصول الفقه. درست بعد ذلك كتاب آخر يبقى أنت فاهم، درست معنا كتاب ابن عمي يبقى أنت في نوع من أنواع الفهم. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا أقول لكم أن الكتاب هذا له متن وله شرح، يعني له متن كان أول متن ثم شرحه الشيخ شرحا مبسطا، وشرح الشيخ الذي شرحه الشيخ شرحه الشيخ في كتاب آخر، يعني كتاب آخر شرحه، لكن أنا سنشرح هذا المتن بتفصيل إن شاء الله. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. كل أصول فقه هذا غير هذا أصول فقه، أصول فقه غير أصول فقه. أقول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. عندما أقول هذا يسمى عبد الله، فعندما أعرف كلمة عبد الله أقول عبد أي يعبد أي يتذلل، العبودية تذلل، العبودية هي كذا، العبودية هي كذا. أشرح العمودية ثم أشرح كلمة رمز جلال الله هو المألوه سبحانه وتعالى هو كذا هو كذا هو إذا أنا شرحت كلمة عبد وشرحت كلمة إيه؟ الله وممكن أشرح كلمة عبد الله على إنها اسم لفلان هو إيه؟ عبد الله هو فلان فلانية الذي كذا كذا كذا الذي يسكن في مكان فلان إذا فرق بين أن أشرح الكلمة باعتبار جزئيها وفرق أن أشرح الكلمة كعلم على صاحبها فهمتوا الفرق؟ طيب فهو سوف يشرح أصول الفقه بهذه الطريقة أصول الفقه يعرف باعتبارين الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة إيه؟ فقه إيه معنى أصول ومعنى إيه؟ فقه فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أرصانها قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إذن الأصل ما يبنى عليه إيه؟ غيره أنا أريد أن أبني هذه العمارة هذه البناء السكنية فأضع أساسا أصول الأساس هذا الذي تحت هو الإيه؟ هو الأصول أصول إيه؟ العمارة الشجرة بفروعها أوراقها تختلف عن إيه؟ عن الجذر عن جذرها عن إيه؟ عن أصولها يبقى هذا هو تعريف إيه؟ الأصول يبقى الأصول أصل الشيء خلاص؟ يبقى أنت الآن تفهم أصل الفقه ما يبنى عليه الإيه؟ الفقه الفقه أصول الفقه أصول الشجرة يبقى الجذور تقوم عليها الايه؟ اصول الفقه اذا جذور يقوم عليها الايه؟ الفقه اذا لولا جذور لولا اصول ما كان الايه؟ الفقه طيب الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي و التعريف في اللغة بيكون دائما يعني في الغالب الأعم يكون أوسع من التعريف الايه في الاصطلاح تعريف اللغة بيكون دائما أوسع يعني مثلا الصلاة في اللغة ايه الدعاء وفي الاصطلاح أقوال تبدأ كذا إذا هو شيء من الدعاء يعني شيء مخصوص من الدعاء إلى البسيط إلى القليل فهنا عندما يقول الفقه الفهم الفهم فهم أي شيء فهم أي شيء هذا في اللغة أما في الاصطلاح واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية هنا عندما قلنا اصطلاحا معناه ما اصطلح عليه أهل الفن يعني ممكن نحن مثلا مع بعض ممكن نصطلح اصطلاحات أما أقول لك هذا هات هذا يبقى أقصد الكرسي أما أقول لك كلمة أقصد بها كذا أتفق على هذا هذا معنى الكرسي معنى كلمة هذا ليس تعني الكرسي تعني أي شيء لكن اتفقنا معا أن هذا معنى الإيه الكرسي يبقى إذا اتفق الدارسون لأصول الفقه أن يجعلوا كلمة هذا هي علامة على الكرسي يبقى هذا ما اصطلحنا عليه يجوز أن يجعلوا آخرون يجعلوا هذا لا معنى آخر بمعنى أن قد يصطلح الأصوليون على شيء يختلف عنه نحو أهل اللغة يختلف عنهم أهل المنطق عندما يكون اصطلاحا معناها اصطلاحا في مصطلح هذا العلم الذي إيه يدرسه تكون يا فندم طيب واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية لأدلتها التفصيلية ننظر ماذا فالمراد بقولنا معرفة احنا بنتكلم عن الفقه مش بنتكلم عن أصول الآن بنفس أحكام الفقه فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه هنا الشيخ العثيمين رحمه الله اختار كلمة معرفة لم يقل للعلم بل قال ايه معرفة الأحكام الشرعية لأن المعرفة ك... كلمة المعرفة هذه تشمل العلم اليقيني وتشمل إيه؟ العلم المطلوب. يعني أنا عندما أقول إيه؟ أنا أعرف مثلا الشيخ سيد قال لي أنه يوجد حادث في الطريق التحت وأنا صاعد وجدت حادثا في إيه؟ حادث في الطريق خلاص؟ والحمد لله لم يحصل شيء قال ذلك. فعندما صعد وقال ذلك أنا عرفت الآن أنه يحدث فين؟ الشيخ سيد ثقة عندي وواثق في كلامي، فعرفت الآن أنه يحدث في إيه؟ في الطريق ولم يحدث إيه؟ شيء. هل الكلام هذا يقينا؟ لا، لا أتعلم فيه يقينا، أنا غير ظني هذا لأن أنا أثق فيه، لكن قد يكون الشيخ سيد لم يرى وقال له أحد إذا كان يجب حديث فرأى أحد كذاب قد يعني فهو لما الشيخ سيد فاهم كده أو الشيخ سيد وجد زحام فلما سأله قال كان في حدث ولم يحدث شيء ولم يكن هذا الذي قال ما عنده فكرة. إذن قد يكون الكلام خطأ، قد يكون الشيخ سيد الذي يعرفه أنه صادق في هذه الكلمة فهذا الشيء لن يصدق فيه مثلا، قد يكون يعني هو قلوب بين الأصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن أنا غير ظني أنه يوجد حادث ولكن لا أستطيع أن أقول إيه؟ هذا يقينا، هذا إيه؟ يقينا. إذن فالفقه معرفة، لأن في أمور في الفقه ظنية لكن يعني فيها غالب الظن، وأمور إيه؟ يقينية. ودليل على أنه وجدت أمور ظنية في الفقه أن في اختلاف بين العلماء، في اختلاف بين العلماء، لو كانت الأمور يقينية ما كانش يكون في إيه؟ اختلاف، صح؟ لكن في أمور يقينية ما يختلف عليها اثنين، الصلاة واجبة، هذا حكم يقيني عليه إجماع، يبقى هذا يسمى علم، يسمى إيه؟ علم. لما يكون الحكم قد يكون كذا وقد يكون كذا هذا يسمى إيه؟ ظن. ولكن الأحكام الفقهية لكي نثبت أنها حكم لابد أن يكون الظن فيه إيه؟ غالب، الظن فيه إيه؟ غالب. إذا هذا معرفة، ولهذا يقول فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. يبقى عندما يقول معرفة الأحكام الشرعية يقول الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، غدا هي الأحكام العقلية. عندما نقول معرفة الأحكام الشرعية نقصد به الأشياء في الدين، أحكام الدين، هذا حرام هذا حلال، لا نقصد الأحكام معرفة الأحكام العقلية أن الكل أكبر من الجزء، ما هذا حكم الكل أكبر من الجزء أكبر، الكل أكبر من إيه، هذا حكم عقلي ثابت ولكن ليس حكما ايه شرعيا فقهيا، ليس حكما ايه فقهيا. فعندما قال الاحكام الشرعيه لكي يخرج الاحكام الايه العقليه، اذا الفقه يدرس في ايه في الشريعه لا يدرس في ايه في الاحكام العقليه، نعم، وان كان يستفيد من الاحكام العقليه لكنه ليس هو مجاله. والاحكام العاديه خرج ايضا الاحكام الايه العاديه كمعرفة نزول الطل في الليلة الشتية إذا كان الجو صحوة، ده في كده مطر خفيف عندما تكون الليلة إيه؟ شتية، بيبقى فيه ندى، مسلمات ندى، يعني أشياء عادية معروفة، معروف مثلا أن الشمس عندما شيء عادي يعرفه الجميع، عندما الشمس مثلا تكون في الحر مثلا في الصيف تكون حارة، وفي الشتاء تكون دافئة، مثل هذه الشيء أشياء عادية معروفة ولكنها تسمى أحكام عادية، تسمى إيه؟ أحكام إيه؟ أحكام عادية. الفقه لا يدرس في ذلك. اسمعوا يا أخواننا، صلى الله عليه وسلم، أقول أن التعريف لابد أن المعرف يكتب تعريفا، هذا التعريف لابد أن يكون فيه كل ما نريده ويخرج منه كل ما لا نريده. لكي يكون التعريف ايه؟ لكي يكون التعريف صحيحا مظبوط يكون ايه؟ جامع ايه؟ مانع جامع لما نريد ومانع مما لا نريد. وهذا ما نسميه الآن احترازات التعريف. فعندما يقول معرفة يبقى لابد أن يكون إما عندك علم يقيني إما عندك علم غير ظن. لكي تقول أن هذا حرام لابد أن تكون متوقن من هذا في إجماع أو غير على ظن كذلك بعد العلم والاجتهاد. عندما يقول أحكام شرعية يبقى عرفنا أن الفقه يتكلم في الأحكام الشرعية وأخرجنا الأحكام العادية والأحكام الإيه؟ العقلية. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، يعني الأحكام العملية إيه؟ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. إذن عندما يكون إيه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية، طيب ما هو معرفة الله من الأحكام الشرعية؟ معرفة الله من إيه؟ من الأحكام الإيه؟ صح ولا؟ معرفة الله من الأحكام الإيه؟ الشرعية، شرعية، ولكن ليس الأحكام الشرعية العملية. ولهذا الفقه الأكبر هو التوحيد. ولكن أنا عايز أتكلم عن الفقه في مصطلح الفقهاء الذي يخرج أحكام التوحيد، يخرج أي التوحيد، ويضع فقط الأحكام العملية اللي هي الصلاة والزكاة والصيام وما إلى ذلك. مفهوم يا إخواننا؟ يبقى إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الآن عندما أشرح لكم الآن هذه المقولة بأدلتها التفصيلية، هذه أدلة التفصيلية هذه يعني عندما ندرس أصول الفقه في أول دراستنا لها لأصول الفقه هذه تصعب علينا جدا، أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية تصعب علينا جدا. ولكني أظن أني بعد أن سقت إليكم هذا المثال، مثال الأقمشة وما إلى ذلك، تفهموني الآن. عندما يقول والمراد بالأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، وعندما نقول الأمر يقتضي الوجوب، إذن الأمر يقتضي الوجوب هذا يدرس فيه أصوليون. أما أنا أريد أن تقول لي الصلاة واجبة لأن الله قال وأقيموا الصلاة، هذه الحكم الصلاة واجبة والدليل التفصيلي إيه؟ التفصيلي أقيموا إيه؟ الصلاة. الحكم الربا محرم، هذا حكم فقهي ودليله التفصيلي إيه؟ وحرم الله وحل الله البيعة وحرم الايه؟ وحرم الربا. هذا هو الدليل ايه؟ التفصيلي الذي يدرسه من؟ الفقيه. ما الاصولي ليس له علاقة بالأدلة التفصيلية. الاصولي ليس له علاقة بالأدلة التفصيلية، الاصولي له علاقة بالكتاب كله، بالقرآن كله، يكون القرآن مصدر من مصادر التشريع. أيها الفقيه الأدوات والقواعد التي سوف أعطيها لك اعملها في القرآن، لأن القرآن مصدر من مصادر إيه؟ اعمل بها في السنة، لأن السنة مصدر من مصادر إيه؟ اعمل فيها في الإجماع، في القياس، في مصطلح المصطلح، في قول أهل المدينة، في قول الخلفاء الراشدين، وما إلى ذلك، اعمل في هذا. أما الأصولية ليس لها علاقة بالآيات، ليس لها علاقة بهذا، يأتي بها على سبيل الاستشهاد. فهمتم يا إخواننا؟ فهمتم؟ إذن عندما يقول والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة، المقرونة في مسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإيه؟ الإجمالية. الأصولي موضوعه إيه؟ مكية الإيه؟ الخياطة. موضوع الأصولي إيه؟ مكية الإيه؟ الخياطة. موضوع الأصولي إيه؟ الإبرة اللي كان مثلنا. موضوع الأصولي إيه؟ الخيط. كل هذه أدوات يستعملها من؟ الأصولي. أما الفقيه فإنه يستعمل يخرج القمصان، فرق بين القميص والفستقات صح ولا لا؟ فرق بين الفستان وبين مكيف الخياطة. إذن الأصولي يبحث في الأشياء التي سوف تكون مساعدة في أن تصنع هذا القميص، لا يبحث في القميص نفسه. يعني لولا الإبرة ولولا الخيط ما استطعنا أن نخيط هذا الإيه؟ القميص. إذن الأصولي يبحث في الأشياء الإجمالية وفي هذه الأدوات التي سوف تصنع الحكم الفقهي. بل أنت مفروض أن تفهم ما هذا صح؟ فهمتم؟ فهمتم يا أخوانا؟ أن هذا فرق بين الأصول والإيه؟ والفقه. يعني طبعا أنا قد يكون سهل أن تفهم الفرق بين الأصول والفقه، لكن على البعض صعب عليهم أن يفهم الفرق بين الأصول والقواعد الفقهية، مع أن الفرق بين الأصول والقواعد الفقهية أصغر. القواعد الفقهية بعد أن نأتي الأصولي ويقول أن هذه الأحكام أن هذه مثل التشريع، وبعد ذلك يأتي الأصولي ويأتي بالأحكام والأحكام الإجمالية هي الأدوات ويخيط ويصنع الأحكام، وبعدما تأتي هذه الأحكام الفقهية بكثرتها ثم نصنفها، إحدى هذه التصنيفات هي إيه؟ القواعد الإيه؟ الفقهية. نعم نعم، معنى ذلك أن الفقه نتيجة أصول الفقه. نعم، فإحنا قلنا الأصل هو ما يبنى عليه إيه؟ غيره. ومعنى ذلك أن إيه؟ أن القواعد الفقهية نتيجة الإيه؟ الفقه. صح؟ لولا لولا لولا نحن لولا لولا القو... لولا ال من القبطان اقول لك اصلي فيه اصلي فيه ولا افعل ايه؟ انا عندي شيء اصلي فيه. فهمت؟ طيب الثاني، ما هو الثاني؟ لو القواعد ايه؟ ها الثاني هو قواعد فقهيه، الثاني هو ايه؟ ما احنا قلنا اصول الفقه. ايوه كويس. يبقى اذا احنا قلنا اصول الفقه سوف نشرحه على ايه؟ معنيين. يعني في فرق عندما اقول عبد الرحمن ساشرح كلمه عبد، ماذا يعني كلمه عبد وماذا يعني الرحمن؟ الرحمن صفه من صفات الله واسم من اسمائه سبحانه وتعالى. وفرق من ان اقول ان عبد الرحمن هذا هو ابن فلان. فالان انا شرحت اصول الفقه بمعنى ايه؟ عبد مفردي والرحمن ايه؟ مفردي. سوف اشرح اصول الفقه بمعنى عبد الرحمن اجمالا هو العلم على هذا الفن. نعم. نعم. قلنا تعريف الفقه، عرفنا اصول الفقه كلمه اصول وكلمه. نعم. لكن يعني كيف تعرفه الان بعد ما لان عرفنا اصول الفقه. نعم. هو الاخر اخونا يقول لما انا اعرف الاصول، سؤال جيد جدا والله. يقول اخونا عندما عرفنا الاصول ثم عرفنا الفقه، عرفنا معنى كلمه اصول وعرفنا معنى كلمه فقه، ما الفائده في مساله اصول الفقه كايه؟ كتعريف اصول الفقه ايضا، هو تعريف اصول الفقه بجزئيه. الفائده اني عرفت الان ان اصول الفقه هي تبحث، يعني ان اصول الفقه هي السبب في ايه؟ او هي اصل الفقه، بمعنى ان لولا الاصول ما كان الايه؟ ما كان الفقه. عرفت الان ان الفقه انبنى على الايه؟ مبني على الاصول. فهمت هذا بمعنيه. طيب نتكلم عن اصول الفقه بمعنى الايه؟ الان عندما اقول لك في درس اصول الفقه، انت في ذهنك الان، هل في ذهنك عندما اقول لك درس اصول الفقه انك في ذهنك اصول مفردي او فكر قاضي؟ ام انك في ذهنك هذه الماده التي تسمى اصول الفقه؟ هذا الاسم الذي يسمى العلم على هذا الايه؟ الفن. طيب فإلى الآن سوف نشرح أصول الفقه بمعنى الإجمال. ولهذا في معنى أصول الفقه بمعنى الإجمالي سوف يتضح الفن أكثر، يتضح العلم أكثر، يتضح أصول الفقه أكثر، يعني تفهم ما معنى أصول الفقه أكثر. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه، على قولنا هذه في قولنا باعتبار قولنا لقبا لهذا الفن، فقال علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الآن هو بيّن لك أصول الفقه، ما الذي سوف تدرسه في أصول الفقه؟ لكتابة أصول الفقه، ما الذي سوف تدرسه في أصول الفقه؟ فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر الوجوب والنهي للتحريم. الأمر الوجوب اللي هي الايه؟ المكينة، مكينة الخياطة. والنهي للتحريم اللي هي ايه؟ أداة أخرى سميها الإبرة مثلا، أدوات أدوات الأدوات الايه؟ أدوات التنس. والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. يبقى عندما يقول علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، كلمة أدلة الفقه الإجمالية أخرجت أدلة الفقه الإيه؟ التفصيلية. كلمة أدلة الفقه الإجمالية أخرجت أدلة الفقه الإيه؟ التفصيلية. يعني أدلة الفقه التفصيلية إيه؟ نعم، وأدلة التفصيلية وأقيم الصلاة، حرم كذا، حرمت عليكم كذا، لا ليست أدلة تفصيلية، ولكن يعني ليس حكما بدليله، ولكن يبحث في أدلة عامة، يعني في أصل عليه، على هذا الأصل تبني عليه. يعني أصول الفقه يبين لك كيف أن الأمر يقتضي الوجوب. هل هذه القاعدة صحيحة من غير صحيحة؟ وكل واحد يضع يضع قاعدة يعني خلاص؟ يعني أنا طبعا أنا أضع قاعدة وأضع في أصول الفقه، لابد أن أبين أن هذه القاعدة إيه؟ لابد أن أؤكد لك وأقول لك الأمر يقتضي الوجوب، لأنه من المعلوم أنك إذا قلت لابنك افعل كذا، فأنت في ذهنك أنه لابد أن يفعل. عندما يقول السيد لعبده اخرج ويأتي بالطعام، لا يكون ذلك على سبيل اختيار العبد، لأنه عندما قاله قالها بصيغة صيغة أمر، ولكن لو قال يأتي بالطعام إن شئت، فهذه الصيغة تدل على الايه؟ الجواز، جائز أن يأتي بالايه؟ بالطعام أم لا. فأصولي يبرهن لك على أن قاعدة الأصل الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة ايه؟ صحيحة معتبرة. ويبرهن لك بهذا، ويأتي لك بأدلة من الفقه تبين أن هذا هو المقصود. لما قال الله أقيموا الصلاة، بين بعد ذلك أن تلك الصلاة كافر، يبين إذا كان ايه؟ أقيموا الصلاة هذه ايه؟ واجبة. وإذا فعلا يعني يأتي لك بأمثلة لكي يبين لك أن هذه قاعدة ايه؟ سارية. ثم يقول لك قاعدة أخرى، قد يخرج الأمر للوجوب إلى الإيه؟ الندب، إلى الندب أو السنية بقرينة، بإيه؟ بقرينة، افعل كذا في أي وقت. فكلمة افعل كذا تبين إيه؟ أنها واجبة في أي وقت، بيت اللي هي إيه؟ أخرجت. وهكذا الأصولية تكلم معك ليس في حكم معين، ليس في حكم لحم الخنزير، ولا حكم الصلاة، ولا حكم الصيام، لا، هو يتكلم لك في قاعدة سوف تأخذ الفقيه وبها يخيط الايه؟ القمصان. يبين لك الترزي الخياط ان هذه الابرة المخيط هذا، انظر هذه لها سن دقيق من اعلى، عندما يدخل في الثوب سوف يجر معه الخيط، والخيط عندما يجر معه سوف يخيط هذه المنطقة. انظر إلى هذه الأداة، هي أداة هذه فعشة، يقول نعم نعم بالدليل الآن، إذن هذه الأداة سوف نجعلها من أداة الخياط لأنها نافعة. لكن لو أدات أنت ترزي الخياط بشاكوش، عارفين شاكوش؟ مطرقة، كنت له خذ هذه المطرقة تفيدك، فيأتي الترزي الخياط ويقول للناس الذين سوف يعني يدرسون عنده أو يتعلمون عنده، خذوا الإبرة والكستبان واللضامة والمكينة والمطرقة، فهذه تعلمون. وما كانت المطرقة؟ لابد أن يبرهن له أن المطرقة تستفيد إيه؟ تفيد مسألة الخياطة، فلن يستطيع إلا المطرقة هذه إيه؟ ليست أداة. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، الإجمال معناها القواعد الإيه؟ ليست قاعدة خاصة لكل حكم، بل قاعدة عامة. النهي يقتضي الفساد، قاعدة عامة. يعني إيه؟ يعني لو نهينا عن شيء في الصلاة وفعلته فصلاته باطلة. لأني أنا نهيت، لأني في نهي عن الضحك، عن الكلام في الصلاة متعمدا، فأتى رجل تكلم في الصلاة، يبقى هنا إيه؟ صلاة إيه؟ يبقى إذا النهي يقتضي إيه؟ الفساد. النهي يقتضي الفساد عندما يقولها الأصولي لا يقصد لا صلاة ولا عقد بيع ولا عقد شراء ولا عقد وقف ولا ربا ولا يقصد بيع شيء ولا يقصد شيء خالص، هو يقصد فقط أن يبين لك أن النهي يقتضي إيه؟ أي عقود أو أي عبادات نهي عن شيء في ماهيتها في ذاتها فإنها تقتضي الفساد إن أتيت بهذا الإيه؟ المنهي عنه. هذا الذي يريد منك الإيه؟ الأصولي يأخذها الفقيه ويضعها على إيه؟ على على على الآية، على الحديث، ويخرج منها حكم أنها محرم، أن هذا محرم، أن هذا إيه؟ محرم، وهكذا. فهمتم يا إخواننا؟ إذا عندما يقول، عندما يقول باعتبار، عندما نقول الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي التحريم والصحة تقتضي النفوذ، يعني لو هذا العقد صحيح فيكون نافذ. رجل تزوج امرأة بعقد صحيح، خلاص أصبح إيه؟ يستطيع أن يراها ويستطيع أن يسمعها ويستطيع كذا كذا كذا. لما يقول لما قلنا يستطيع أن يراها ويسمعها ويخرج بها ويمثلها، يعني عقد العقد ليس البناء، لما قلنا هذا؟ لأن العقد نافذ. ما معنى نافذ؟ صحيح، ما معنى صحيح أنه نافذ؟ ما معنى نافذ؟ أن ما يترتب على العقد من أحكام قد نفذت واستقرت. فالآن يجوز لك أن تتكلم معها وأن تبشير تفسير بها. فإذا عندما نقول قبل أن يكتب عليها وقبل أن ناخذ عليها ماذا يستطيع أن يفعل شيء؟ بعد أن عقد أي عقد صحيحا أصبح العقد إيه؟ نافذا. هذا ما يقوله. والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. لا ممكن لا تقول لك مثلا إيه؟ أنها يفسد الفساد، وأما لا أتي لك الكلام في الصلاة. أنا فقط أبين لك القاعدة الأصولية الإجمالية. لم أستثن أنا من هذه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن من؟ ابن الحكم. لما تكلم معاوية الحكم بالإيه؟ في الصلاة، وعندما قال الصلاة كذا لا يجوز فيها كلام الناس وفيها كذا وكذا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لنا بهذه القاعدة؟ يعني هل نحن بهذه هذا الحديث بمفرده أتينا بأن الصلاة أن بالعكس لهذا الدليل بيبين لنا أن من تكلم بدون قصد بصلاته إيه؟ صحيحة. نعم. المهم هنا والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. بمعنى ما معنى هذا؟ أن الأصولي كما أنه يتكلم في الأدلة الإجمالية يتكلم كيف تستفيد بهذه الأدلة الإجمالية. يعني الأمر يصل الوجوب، هذا عام، هذا مطلق، هذا مقيد. يقول لك كيف يكون هذا مطلقا؟ متى تكون هذه الألفاظ مطلقة؟ ومتى تكون هذه الألفاظ مقيدة؟ إذا هو بعد أن بين لك الأدلة وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد بهذا الدليل الإجمالي؟ هذا عام، خلاص؟ والعام كذا وكذا، أتيت أنت بالعام، كيف تستفيد منه للتطبيق؟ يعني متى نضع هذا العام على النص؟ متى يكون هذا النص عام ثم نخصص وما إلى ذلك؟ فمثلا كلمة مثال مشهور وأقيم الصلاة عندنا الأمر في الوجوب، فما عندي الأمر يقتضي الوجوب، كويس. أقيم الصلاة يقول لك الأصولي كيف تستفيد بقاعدة الأمر يقتضي الوجوب تدخلها على الدين التفصيلي أقيم الصلاة يخرج منها حكم الصلاة إيه؟ واجبة. كيف يكون هذا؟ كيف؟ يعني كيف تفعل هذا؟ أولا تنظر إلى النص، والنص هذا فيه إيه؟ لفظ إيه؟ أمر. إذن طالما في لفظ أمر تأخذ الأمر يقتضي الوجوب. ويقول أيضا في قاعدة أخرى أي أمر لم يصرف بصارف فيثبت هذا الأمر، فلا يوجد صارف، إذا الصلاة واجبة. فالأصولي يبين ما هي الأدلة الإجمالية ويبين كيفية الاستفادة إيه منها، كيفية الاستفادة إيه منها. ناسخ ومنسوخ، عنده هو قاعدة إن إيه إن الناسخ يقدم على إيه منسوخ. طب متى يكون هذا ناسخ ومتى يكون هذا منسوخ؟ وعندما يقدم عليه، هل يعني ما معنى يقدم عليه؟ طب وهل نقدمه يعني مطلقا، نقدم الناسخ على المنسوخ مطلقا، ولا لو استطعنا يعني عندنا دليل ودليل آخر، هل نقول هذا ناسخ هذا، أم عندنا شيء نبدأ أوله مثلا لأننا نجمع من أدلة وما إلى ذلك من هذه الايه من هذه الأشياء. والمراد قولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد، يعني هو الآن الأصولي، يعني هنا يقول ايه وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد من نفسه الأحكام من آيات لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. يعني هنا عندما قلت معرفة الأدلة الإجمالية عرفك يعني عام وخاص وهذا دليل كذا كذا، وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد أيها العالم من هذه الأدلة، كيف تعرف أن هذا أمر والأمر فيه وجوب، كيف تعرف أن هذه صيغة عموم وصيغة عموم، كيف تعرف أن هذا مطلق، كيف تقيد المطلق، عرفك كيف تستفاد منها. ثم يبين في مراحل وصول الفقه حال المستفيد، ماذا تستطيع أن تستفيد. هو كل إنسان عارف قواعد وصول الفقه يستطيع أن يأتي بالأحكام. نعم يعني. لا إذا نعم، إذا هنا حال المستفيد، حال إيه المستفيد، هذا يكون مجتهد. متى يكون مجتهد؟ في ماذا؟ مجتهد في مطلقا. طب متى يكون يحفظ القرآن، يحفظ السنة، يحفظ كذا، يفعل كذا؟ لابد أن ففي أصول الفقه يبين الفرق بين المقلد والمجتهد. هذه المباحث تبحث تحت بند حال الايه المستفيد. اخذ اخر شيء فائدة اصول الفقه، ان اصول الفقه علم جليل القدر بالغ الاهمية جزيل الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من اجلها على اصول سليمة. طبعا لولا اصول الفقه ما استطعنا ان ناتي بالاحكام. لو سوف ياتي احد منكم الان ويسأل، طيب الآن أنت تقول لولا أصول الفقه ما استطعنا أن نأتي بالإيه؟ أصول الفقه شيء مهم فعلا جدا، لولا أصول الفقه ما استطعنا أن نعرف هذا حرام أم هذا إيه؟ جائز. طيب هذا جيد جدا، ولكن الفقه التي بعدها سوف تفعل إيه؟ عرقلة، وهي عندما يقول وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعوا العلماء في ذلك فألفوا فيه تأليف متنوعة ما بين منصور ومنظوم ومختصر ومفصول، يعني منصور نفس وبين منظوم شعر، يعني صور الفكر على ايه على هي الشعر، صور الفكر على ايه نفس مختصر، يعني مختصر مثل الكتاب، مبسوط يعني شرح واسع كبير، حتى صار فنا مستقلا له كيانه وميزاته. اذا حتى صار فنا مستقلا له كيانه وله ميزاته، طب قبل هذا كيف كان الناس الفقهاء قبل أن يجمع الشافعي هذا ما قبل الشافعي ما قبل الشافعي ما كيف كانوا يأتون بالأحكام؟ فما أنت تقول أن أصول الفقه هي السبب في استنباط الأحكام الفقهية، قبل أن يجمع أصول الفقه ماذا كيف كانوا يستفيدون بأصول الفقه أيضا؟ كيف هذا لم يجمع إلا في عهد الشافعي؟ نقول لم يجمع إلا في عهد الشافعي، معناه أنه كان موجودا. أين كان موجود؟ في عهد الله. أين كان موجودا؟ في صدور الرجال. في صدور إيه؟ الرجال. ما معنى صدور الرجال؟ لا، هذه كانت ملكات موجودة. مثلا على سبيل المثال عندما ابن عمر مثلا كان يتكلم ب يعني مشروعية الحج متمتعا، فجاء له قوم وقالوا ولكن يقول عمر كذا وكذا عرب التمكح. قال أقول لكم قال النبي وتقولون قال أبو بكر قال عمر قال عمر أقول لكم قال النبي يقول عليهم القول أقول لكم قال النبي وتقول لي قال أبو بكر قال عمر. هذا معناه قاعدة أصولية أن قول النبي مقدم على قول إيه الصحابة. هذه قاعدة أصولية هي موجودة في قلوبهم وفي صدورهم ولكنها ليست موجودة في إيه في الأوراق. عندما قال عمر بن الخطاب وهو يرسل من يحكم البلاد يقوله إن لم تجد هذا في الكتاب والسنة نعم لا ما هو ماذا قال له انظر إلى الأمثال والنظائر ثم قس برأيك. يعني أنت في مسألة ليس فيها حكم انظر إلى مثيلتها التي فيها إيه حكم وقف هذا على هذا واستخرج الحكم. هذا هو عين القياس. هذا اصلا مصدر من مصادر ايه التشريع مصدر من مصادر ايه التشريع. وهذا من دراسه اصولي. اذا كان الصحابه ومن كان من العلماء قبل ان يدون الشافعي رحمه الله اصوله هذه كانت موجوده فين في صدورهم وكانوا يستنبطون الاحكام هكذا وكان يستبدلون أحكام إيه؟ هكذا. ولكن الشافعي جعلها إيه؟ قواعد ككل شيء. أصول الحديث مصطلح الحديث هو كان العلماء الحديث يحفظون الحديث وعارفين كذا لكنها ما كتبت متى يكون صحيحة ومتى يكون ضعيفة ومتى يكون كذا ومتى يكون هذا شاذ وكلها نعم. طيب إذا إن شاء الله نقف نحن هنا إن شاء الله عند